ربما تجبن عند اللقاء. فلا يجب عليها الجهاد. ولكن هل تخرج مع المجاهدين؟ نقول إن خرجت من أجل القيام بمداواة الجرحى وتضميدهم وما أشبه ذلك فلا بأس، كما فعل نساء الصحابة. وأما إن خرجت للقتال فلا، تمنع، لأنها لا تستطيع المواجهة والمقاومة. فإذا وجد امرأة نادرة تستطيع ذلك فالنادر لا حكم له. نعم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الحج والعمرة، يؤخذ من قول عليهن جهاد، وعلى تفيد الوجوب. وهذا هو القول الراجح، أن الحج والعمرة كلاهما واجب. ومن العلماء من قال إن العمرة ليست واجبة مطلقة، ومنهم من قال ليست واجبة على المكي وهي واجبة على الآفاق الذي ليس من أهل مكة. وهذا هو نص الإمام أحمد رحمه الله، أن أهل مكة لا عمرة عليهم، وأما غيرهم فعليه العمرة. ولكن الذي يظهر لي من النصوص وجوب الحج والعمرة على أهل مكة وغيرهم. لا، فالرعي في المدافعة، في المدافعة واجب. نعم. انه حسن السيره وكذا، وهو كذلك، يعني اذا كان بينه وبين الناس يضايق القران ويجتهد ان يحفظ وكذا، ولكن قد يعمل بعض الاعمال التي يكون فيها شيء، يعني يخفى عن الناس. إيه؟ نعم. هل نقل عن هذا المنافق؟ لا، لان ما من انسان الا ويعمل سيئا، ما نعهد معصوم. نعم. جمال. إيه؟ الخنثى المشكل، بارك الله فيك، إذا وجدته أعطيناك الجواب. نعم. السلام يا أبي. هذا هو الظاهر، لابد من الجهاد بواحد من أمرين. عبيد، ها؟ هنا. لا، يحدث نفسه يقول لنفسه لئن قام الجهاد لا أجاهدن. هنا. نص. أحمد. أشكر عن مسألة عدم وجود مناقشة. نعم. المناقشة رجحنا أنه لا. إنه إيش؟ ايش؟ نعم نعم نعم. لانه يجوز ان يعمل الدجال. ها؟ يجوز ان يهيب. نعم نعم. ولكن في الشرح يعني كما فهمت انا ان رجحنا كلام ذلك. لا، قلنا لا يجب، لا تعطي. الرسول قال لا تعطي، لما قال لو قال اعطينا قال لا تعطي. قلنا للحديث، قلنا قاتله. نعم نعم نعم. لا لا نعم، هو القول لا تعطي يعني لا يجب عليك اعطاؤه ولك ان تقاتله. ثم عاد ينظر هل هذا الصائر الذي قال اعطيه مالك معروف بالشر والفساد فيقاتل. راجعه الوجود. والفضيلة والبث مقامه من الرياض ممكن تكون نادر. لا التوبة تهدم ما قبلها. التوبة تهدم ما قبلها. نعم. هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ حج ما عزم. نعم. على ايش؟ نعم. يعني على كل شخص بعينه لا يمكن ان يقول احد بذلك ابدا، لاننا لو قلنا يجب على كل شخص بعينه لاثمنا جميع المسلمين ولعطلنا مصالح عظيمه. يعني لو قلنا يجب على كل المسلمين تعطلت اشياء كثيره من احوال المسلمين. وفرقين في المسائل الاربعه التي ذكرنا لكم. نعم. ما في معنى، ما في معنى. نعم. ايه، على كل حال هذه اذا راى الامام ان يوقف احد الجهات صار المصلحه. نعم. هذا حتى القران نص على الاموال والانفس. اي نعم، هو مثل القران تماما، الا ان الالسن ما اجت في القران. نعم. للثلاثة في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار ما ذكر لا بالمال ولا بالنفس، لكن في أهل كثيرة يذكر أهل المال والنفس. نعم. شيخ، الآن في بعض الدول يجند الإجبار، هل هذا جائز بالنسبة للحاكم يقول أن احترموا قوله تعالى واعدوا ما استطعتم؟ أي نعم. لأن لو يعدوك أو اقتحم البلاد كثير من الشباب يعرف يمسك السلاح. صحيح. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار جاهد المشركين في اموالهم. اي نعم. ويجب الان ان يدرب الناس وخصوصا الشباب على الاسلحه، على الاقل الاسلحه الخفيفه. الان لو تعطيهم مثلا واحد من كثير من الشباب لو تعطيهم مسدس صغير ما له شيء تقول عبوا ما يمكن يعبد الرصاص من فوق. نعم. لا تقول أطلقه، ما حاجة كل جميع. ولا لا، أنا أرى أنه يجب على الدولة أن تجند الشباب. إجباري يا شباب. إجباري، لأن ما في إلا هذا الآن. الآن شو نسأل الله العافية ما يحصل من النزاعات الداخلية، كيف تحصل الواحد يهجمون على البيت